هل يجوز ترك رد السلام معه وسلم عليك ما ترد عليه السلام أو لا يجوز؟ لأن رد السلام واجب، لكن في الهجر لمصلحة هل يجوز أن تترك رد السلام؟ نقول نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد على كعب بن مالك، قال أسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه بالسلام أم لا، فيجوز ترك رد السلام. هذا إذا كان الهجر لمصلحة، فيكون إذا الهجر على هذا التفصيل وبه تجتمع النصوص الواردة في الهجر. أيضا في هذا الحديث النهي عن البيع على بيع أخيه، وذكرنا صورة ذلك، وكذلك أيضا الشراء على شراء أخيه، كذلك أيضا الشراء على شراء أخيه، هذا من الأمور المحرمة لأنها تؤدي إلى البغضة وإلى التشاحن بين المسلمين. أيضا في هذا الحديث النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا إثما عظيما، ولذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وذلك لأن هذا الاحتقار يترتب عليه استهزاء، في الغالب استهزاء وسخرية ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم مهما كان، لا يجوز لك أن تحتقر أخاك المسلم ولو كان دونك في الذكاء أو العلم أو النباهة أو نحو ذلك، كل إنسان مسلم له قدره، ليس لك أن تحقره مهما كان. أيضا في هذا الحديث بيان عظيم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لقوله كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك فإن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد، لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد، أما ما كان متعلقا بحقوق الله سبحانه فإنه يغفر له، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يعني إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد، وذلك لأن حقوق العباد شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولذلك لا يقبل فيها التأويل، لا يقبل فيها التأويل ولا يعني الاعتذار، بينما حقوق الله عز وجل أمرها أوسع من حقوق العباد. الحديث 36 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا حديث عظيم اشتمل على معان عظيمة وفوائد كثيرة، فمن فوائد هذا الحديث أولا بيان دل هذا الحديث، نقول دل هذا الحديث على فضل إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والتيسير على المعسر، وأن هذا من أسباب إعانة الله تعالى للعبد، وتيسير أموره وتوفيقه في الدنيا والآخرة. فالإحسان إلى الناس من الأمور العظيمة التي يترتب عليها أجور كثيرة، ولذلك ينبغي المسلم أن يعنى بهذا الجانب وهو الإحسان إلى الآخرين بإعانتهم ومساعدة المحتاج منهم وتفريد من حصلت له كربة، فهذا باب عظيم من أبواب الخير.